نقول لم تستدل لم يكن نص او نقول في تفصيل. انا اقول ان اللفظ لا يفصل هذا اللفظ، لا ما نقول جهاز كذا اطلق الجسم على اللفظ، اطلق الجسم ممنوع اطلاقه ممكن او اطلاقه يعني بالجواب، لكن بالمعنى اذا تكلمهم ينفون هذا كله، هم يظن الله ما وراء واحد سأل فيلزم من ذلك ان الله سبحانه وتعالى عندما استولى مسه التعب، والله نزه نفسه قال ما هو مسنا من لغو. هم يقولون هذا في الغالب، في الغالب في الغالب من الاسئله يكون في مغالبه. ما نعرف كان الأول الأولين يحطون علامة إذا وصل الماء إليها فجرها، يعني فتح أبوابه وخلت تمشي. هذه الدواس ما تتعرفون ولا أبوابه قد فتح عليكم معانا من البكر وربطة استوى الماء والخشبة يعني تساوى هذا ما الشيخ تفسير من كثير الشيخ استوى الماء بقصر الإرادة التامة. شيخ كما ذكرت شيخ من الاشكال انه كان ما كان على السماء من العلو صله ذات، كيف يجاب عن هذا الاشكال؟ ما يجاب عنه الا اذا فسرنا الى بما نعرف، لكن قلنا اللغه تحتمل هذا القول قول كثير، يعني انه لان عدي به الى فاذا تلتقى به النهايه. انا اواجه كلام كثير خارج من تسليم الجليل في هذا، لكن ايش كان هذا الباب اللي جاب؟ هذا هو هناك لازم لان هنا ما ارى قصد الى السماء لراج كامل، لكن اقول عليه السماء بمعنى ارتفع نفس الشيء ارتفع وعرف الهواء، لكن ليس بمعنى اراده. نعم ما هي معنى اراده؟ فبدا البصره هو كف السنين من جريده بمعنى عرف، ولكن ما كان كثير أو أقرب أن يجزم ذلك القول، لأنه من ذلك رم أن يجزم ذلك القول من ذلك رم وهو أقرب الجزم بمعنى ترجح. نعم نرجح هذا القول، لكن الجزم بمعنى أنه لا تنوع إلا جمع يا شيخ الفصل والارتفاع النصوص يا شيخ ما هي تفسر السلف يا شيخ هذا بالعالية من الثلاث نعم وأنه كثير متأخر جدا عنه متأخر، لكن مدام يعني أبو العالية ليس من الصحابة الذي يفسرهم فرجي على خلاف الدين هم الصحابة الرضوان، أما من ذاك فقد ليس يفسرهم فرجي. ما يكون بتحديد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على العرش، حينئذ بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته.